السلام عليكم ورحمة الله. تعرفون يا أعزائي الكرام أن الأمم مثل الفرد، يعني الإنسان عندما يكتسب الخبرة ويأخذ وقتا أطول في الحياة من غيره، فإنه سوف يستطيع أن يتقدم وأن يكتشف حلولا للحياة وأن يتطور بشكل أسرع من الإنسان المبتدئ في الحياة. كذلك الأمم لها نفس الحكم، يعني الأمة اللي تبدأ مثلا بتكوين دولة وتكتسب خبرة وتتراكم عليها الأحداث والطوارئ والتغيرات حتى تشغل عقول أفرادها، فإنها سوف تتمكن من المضي في الحياة والوصول إلى الأهداف بسرعة أكثر من غيرها. الغرب، ونحن دائما نجد حساسية في الحديث عن هذا الموضوع لأنه يوجد ترهيب من أي مقارنة مع الغرب، يعني دائما الاتهامات تطلق على الناس بأنهم من مقدسي الغرب ومن معظمي الغرب وممن يدعو إلى التغريب وإلى يعني سلخ الهوية. وأنا طبعا ضد هذه الأمور، يعني أنا أؤمن بأنه يجب أن يكون لكل شعب هوية وشخصية، وأن يساهم هو بشخصيته وهويته في إثراء العالم. لكن أيضا ضد استخدام هذه الفكرة كابوس ويعني بعبع في الحديث عن هذه القضية بموضوعية. يعني ما هي المشكلة إذا كنت أريد أن أقارن بين وضعنا وبين الغرب بموضوعية بعيدا عن الانهزامية والتبعية، هكذا بعقل فقط، لا مشكلة في ذلك. يعني الإنسان عندما يقارن نفسه بزملائه لا يعني أنه تابع لهم أو أنه يعني يريد الذوبان فيه. الناس كلهم يتشاركون هذه الحياة على هذا الكوكب، ولا بأس في المقارنة والاستفادة ومعرفة ما هي جوانب الصح عند الآخرين حتى تستفيد منها. الغرب سبقنا في تأسيس أمة منظمة بدولة بقوانين بحضارة بأحداث بقصص بتاريخ كبير يبني عليه خبرته وتجربته. يعني البشر لا شك أنهم متواجدون في الأرض منذ القدم وتقريبا بشكل متساوي، لكن من هو الذي سبق في تأسيس دولة ونظام وقانون يطور الحياة؟ يعني عندما نرجع للتاريخ نجد أن الإمبراطورية الرومانية بدأت وتأسست و يعني قويت وازدهرت قبل الإسلام ب يعني بستة قرون أو أكثر، وهي جاءت خلفا للجمهورية الرومانية وهي أيضا دولة. يعني وجود الدولة أصلا هو دليل على وجود حضارة وتقدم ورقي. فطوال هذه الفترة التي حصل فيها الغرب على دولة وعلى حكاية تاريخية، لا شك أنهم اكتسبوا خبرة. والمسيح عيسى عليه السلام بعث في بداية الإمبراطورية الرومانية، فاكتسبوا تجربة وديانة و يعني تكونت لديهم ثقافة ورؤية للحياة قبلنا بهذه المدة. وهذا بلا شك أنه سوف يعطيهم يعني خبرة، يعطيهم نضج، يعطيهم يعني فهما للحياة. يعني هم سيدخلون صراع المذاهب وصراع التيارات وصراع الأفكار وصراع يعني تفسير الدين وما إلى ذلك، سيدخلون هذه المعركة قبلنا لأنهم حصلوا على ديانة وعلى دولة وعلى نظام وعلى مذاهب وغير ذلك. يعني القصة التي عشناها عاشوها هم قبلنا بقرون طويلة، وكل هذا سوف يثريهم، سوف يعطيهم نضجا أكبر، سوف يعطيهم رؤية أعمق. ومن بعدهم ممن يكرر نفس السيناريو سوف يسير على خطاهم. جاء في الحديث يعني تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وهذا الحديث ليس ذما، يعني أنا طبعا أنا لي منهج في الحديث، لكن من باب يعني مخاطبة الناس على قدر عقولهم. هذا الحديث ليس ذما، يعني ليس ذما، مجرد خبر أنك ستتبع أولئك الناس حذو القدة بالقدة. هذا المنطق يصل، لأنه سبقك وحصل على الدين قبلك، جاء نبي قبلك، جاء يعني حصل على دولة كبيرة، حصل على خبرة، حصل على يعني دخل صراعات مذهبية وطائفية قوية. يعني ما حدث بين المذاهب الكنيسية البروتستانت والأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك أشد مما بين السنة والشيعة طوال تاريخ الإسلام. حدثت بينهم مجازر ومقاتل مرعبة. فمثل ما قلت لك، دخلوا هذه القصة، هذه الدوامة الدينية قبلك، وعرفوا ما هي نتيجتها وما هي آخرتها وما هي مخرجاتها. إذن ربما نستطيع أن يعني نبرر هذا التقدم الموجود لديهم، ولا شك أنه يوجد سلبيات يعني عندهم ومشاكل ومصائب ويعني خلل اجتماعي وغير ذلك، لكن يوجد عند غيرهم مثلهم. يعني المشاكل اللي عنده موجودة عندك بس بنفس الحالة وبما يتناسب مع وضعك المتخلف. لا مانع أن تستفيد وتعرف لماذا تقدم ولماذا اشتهر ولماذا وصل إلى مستويات عالية، حتى تعالج نفسك وتصحح من وضعك، ليس لكي تنشرح من هويتك. لا، هذا الأمر أنا لا أدعو عليه أبدا. يجب أن ننطلق بهويتنا، بشخصيتنا، بثقافتنا، ونثري العالم بهذه الشخصية. لكن أنا فقط أفكر بصوت مرتفع. الغرب سبق لأنه سبقك في الحكاية التاريخية. طبعا نحن في فترة من الفترات تقدمنا، يعني في في في بداية العباسية، يعني العصر الذهبي للإسلام، استطعنا أن نتجاوز ونطغى ونسبق من حتى الغربيين. يعني كانوا يعيشون في فترات مظلمة في تلك الحقبة، لكنها فترات جاءت بعد إمبراطورية عظمى وازدهار ونهضة، فكانت كبوة في تاريخهم، والدليل أنهم تجاوزوها بسرعة وسبقوا وأخذوا ما عندك وطوروا عليه وبنوا على ماضيهم الأقدم. إذن هي دروس، وتستطيع أن تسبق إذا استفدت من دروس الآخرين. يعني إذا أخذت تاريخ الآخرين وجعلت منه مادة تاريخية لك أنت، يعني تستفيد من تجاربهم، تستفيد من نتائجهم، لا سيما إذا كانوا مشوا معك في نفس الطريق أو سبقوك أصلا في المشي. كلما انضافت الخبرات إلى عقلك فأنت سوف تسبق، وربما يكون تاريخك قصير لا يسعفك في المضي، لكن عندما تأخذ من التاريخ المجاور، تاريخ الأمم المجاورة، فسوف تضيف إلى رصيدك ما يساعدك ويدعمك على المضي والشبق والوصول إلى مستويات أعلى. إلى اللقاء.